به قول المصنف جميع الرسل، فإنه يؤذن بعدم معرفة عددهم، فدع هوى قوم بهم قد لعبا. قوله فدع هوى قوم، أي إذا عرفت أن الإرسال من الجائز العقلي في حقه تعالى وأن الإيمان به واجب، فدع عنك هوى قوم، والمراد بهواهم مهويهم الذي هووه، المراد بهواهم مهويهم وهو ما اعتقدوه من الاعتقادات الباطلة التي زينها الشيطان لهم. والهوى بالقصر عند الإطلاق ينصرف إلى الميل إلى خلاف الحق غالبا بيكون هو خلاف الحق، نحو ولا تتبع الهوى. سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. طيب، ومن غير الغالب، ما أن غالبا بيكون خلاف الحق، ومن غير الغالب قول السيدة عائشة له صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، هوى الرسول ما يكون إلا حقا. وقد يطلق على مطلق الميل فيشمل الميل للحق وغيره، المهم هذا الهوى الميل إلى شيء ما، فلان يهوى فلان يحبه، وقد تكون هذه المحبة جائزة. وأما بالميل هواء فهو ما بين السماء والأرض الذي بتنفسه البشر. وقوله بهم قد لعب بألف الإطلاق، أي قد تلاعب بهم لا بغيرهم، حتى أوقعهم في البدع والمعاصي أو الكفر، فأوجب الإرسال بعضهم كالمعتزلة والحكماء، وأحاله بعضهم كالسمنية والبراهمة. فواجب في حقهم الأمانة. أيوة. عم يحكي بقى هلأ على إيه؟ على صفات الرسول. قوله واجب إلى آخره، لما تمم الكلام على ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز، شرع في الكلام على ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز، مقدما الواجب لشرفه. والمراد بالوجوب هنا عدم قبول الانفكاك بالنظر للشرع. شرعا الأنبياء يجب أن يتصفوا بها الصفات، هو الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة، لأن ما ذكر من الواجبات سمعي، ما دخل بقى للعقل بالمسائل. ولذا قال المصنف فيما يأتي: ويستحيل ضدها كما رووا، ضد هذه الصفات الكذب والخيانة والكتمان والبلادة مستحيلة. كما، فكلمة كما رووا إشارة إلى أن الدليل سمعي، فأشار بذلك إلى أن استحالة ضدها بالدليل الشرعي، فيكون وجوبها بالدليل الشرعي. نعم، تصديق المعجزة لهم في دعوة الرسالة قيل وضعي، تصديق المعجزة لهم أن لمن إجاه النبي وأن أنا رسول من عند الله أبلغكم رسالة ربي وآمركم بعبادته وأنهاكم عن عبادة غيره، قالوا إيش البرهان؟ بكي أنت كاذب، جاءت المعجزة مصدقة. فهل التصديق هذا قيل وضعي؟ شو الوضعي؟ الدلالات، في عندكم دلالة عقلية، دلالة طبيعية، دلالة وضعية. فالدلالة العقلية ما في حاجة للتواطؤ والاتفاق بيني وبينك انه هذه متما انا حيث الكلمة معناتها كذا، لا، العقل بتفهميها، هذا اسمه دلالة عقلية. في دلالة وضعية، متما اطلقنا كلمة قلم مراد بها آلة الكتاب، جيبي غير العرب ما بيفهموا من كلمة قلم آلة الكتاب، اذا هي تواضع واتفاق وتواطؤ. الدلالة الطبيعية ما دخل فيها لا العقل ولا الوضع، الطبيعي. شرح مسألة الفعلين. واحد أما تسألي صحيح أنت فعلت كذا أحمر وجهه الإحمرار طبيعة بدل على أنه خجل، هذا الخجل زينة في بيت بدل على أنه عنده أفراح، هي طبيعية عادية. فهون تصديق الرسالة للرسول دلالتها شو وضعية. ليش وضعية؟ قيل وضعية لتنزيلها منزلة الكلام، والكلام دلالته وضعية ودلالته وضعية. شلون نزلت منزلة الكلام؟ قال كأن الله عز وجل يقول عندما أجرى، لأن اللي فعل المعجزة مو ربنا، لما ربي شق القمر شو عمل بهالكلام؟ نزل انشقاق القمر ونبع الماء من أصابعه وكذا وكذا. منزلة قول الله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، هذا التصديق، هذا كلام، والكلام وضعي. فكذا ما نزل منزلته. وقيل عادي بالعادي بينفهم بالقرائن لأنه بقرائن عادية، وقيل عقلي لتنزيه تعالى عن تصديق الكاذب. ايوه اصبح تصديق ربنا، تصديق للرسول بالمعجزة صار فيه ثلاث أقوال، قيل وضعي، قيل عقلي، قيل عادي. وبذلك تعلم أن جعل الشارح الوجوب هنا عقليا فيه نظر، شو واجب في حقهم الأمانة. بعض الشارحين اللي شرح الجوهرة قال هذا الوجوب عقلي. وقوله في حقهم أي لذاتهم، ففي بمعنى اللام وحق بمعنى الذات كما تقدم. والمتبادل من كلام المصنف أن الضمير عائد على الرسل، وفسره الشارح بالأنبياء قائلا لأن معظم هذه الأحكام لا يختص بالرسل، وكأن الشارح أشار إلى استخدام في المتن، وإلا فالسابق في كلامه الرسل. ايوه شو هذا الاستخدام؟ تذكروا لما نسيتون ان يذكر اسم ثم يعاد عليه بضمير، ويراد بالضمير ملابس هذا الاسم لا ذات الاسم الاولاني. شو الذي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، من هذا الانسان اللي خلق من سلاله من طين؟ سيدنا ادم. ثم جعلناه، هذا الضمير عائد على مين؟ على الإنسان. بمعنى آدم؟ لا، بمعنى بنيه. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا أوضح شيء بتفسر فيه الاستخدام الآية. فهي مثل حكايتها. ومنه إرسال جميع الرسل، أطلق الرسل. ثم قال واجب في حق الأمانة، كل الواجبات موت تتناول معظمها الأنبياء، فأراد في حقهم بالأنبياء هذا الشارح بيصد. فكأنه جعل استخداما في المثل. أيوة. لكن الأولى أنه الرسل كمان تجب في حقهم هذه الصفات، وإلا فالسابق في كلامه الرسل. ومراده بمعظم هذه الأحكام ما عدا التبليغ، فإن التبليغ خاصا بالرسل، وبعضهم عممه بالأنبياء لأنه يجب على النبي أن يبلغ أنه نبي ليحترم. وواجب في حقهم الأمانة والتبليغ والفطانة شو والصدق، هذه الصفات الأربعة تجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الأنبياء تستثني منها بس التبليغ. وقيل يجب أن يبلغوا أنهم أنبياء. الأمانة، قوله الأمانة بالنقل والدرج للوزن، بالنقل والدرج، لأنه إذا أريناها الأمانة ينكسر وزن البيت. وواجب في حقهم الأمانة، وواجب في حقهم الأمانة، أي الدرج والنقل، يعني نقل حركة الهمزة إلى الناس، ثم درج الهمزة حذفها، وغازل في حقهم الأمانة. طيب، وهي الأمانة شو هي؟ حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنهم، ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، فهم محفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من المنهيات الظاهرة. هدول ظاهرة. أهل الكتاب ما في عندهم احترام للأنبياء أبدا أبدا أبدا. جاني عدة كتب للنصارى عم يتهموا الأنبياء باتهامات. الحمد لله، الله خلصني من الوظيفة، يعني مشان انه نسمح بطبعهم او لا، ما سمحت ولا بكتاب. طيب، ومحفوظون باطنا من الحسد، هنيك مخالفات جسدية ظاهرية، هون قلبه كمان ما بده يكون عنده. محفوظون باطنا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطل، والمراد المنهي عنه ولو صورة، فيشمل ما قبل النبوة ولو في حال الصغر، ولا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأولى، بل ولا مباح على وجه كونه مكروها. المباحات اللي تحدث منهم بيكون للتشريع صفة واجبة، أيوة، على وجه كونه مكروها أو خلاف الأولى ولا أو مباحا، وإذا وقع صورة ذلك فهو للتشريع فيصير واجبا أو مندوبا في حقهم، فأفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب، بل في الأولياء الذين هم أتباعهم من يصير لمقام تصير حركاتهم وسكناتهم طاعة بالنيات. وبهذا اندفع ما يقال قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا مكروه ترك السنة، قال حتى يعلم الجواز، صار تبليغ، ومرتين مرتين، وبال قائما وشرب قائما، هذا كله للتشريع. وأما المحرم فلم يقع منهم إجماعا، وما أوهم المعصية فمؤول بأنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان. يلا عود افتح سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالجامع، واذكر كل ما ورد في القرآن أو في غيره من أحاديث أو آيات بتدل على ما ظاهره معاصي، وآدم فعل ذلك وآدم فعل ذلك. لك شو بدك بالحديث؟ لا يجوز الكلام بالبحث هذا إلا في مقام البيان. وما وقع من آدم فهو معصية لا كالمعاصي، لأنه تأول الأمر لسر بينه وبين سيده. وإن لم نعلم هذا السر، حتى أذكر الشعراوي الله يذكره بالخير ويزيد بعمره ويقويه، قال له إيش؟ تلا الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة، أو لا في الأرض، أو لا، إذا انتهت المشكلة بالأرض، إذا خلقوا بالجنة وبدأ يعملوا خليفة بالأرض، شلون؟ إذا مرسومة القصة. أيوة. حتى نقل في اليواقي عن أبي مدين: لو كنت بدل آدم لأكلت الشجرة بتمامها، لأن الشغلة مدروسة مرسومة بدها تتحقق. كان شيخنا الشيخ صالح، سمعت منه بالدرس كمان بالأموي، عم يقول: ملك أصدر قانون وقرارات وحرم محرمات، وقال من فعل كذا فعليه عقوبة كذا، وبعدين في بشعبه من له دلة على الملك حتى يحذر هدول اللي لهم دلة، اوعكم العقوبة راح تقع فيكم كمان، ولو كنتوا انتوا بحبكم او مقربين او ضباط تقال او عزا الى وزيره اللي اعلى رتبة بعد الملك ما بقى فيه غير الوزير، او عزا اليه بالسر انه انت خالف بهذا المسألة، فخالف الوزير فاوقع الملك العقوبة على الوزير. مين بقى يحسن يقول والله انا كذا؟ فربي جل وعلا جعل قصة آدم عبرة لنا معشر البشر، لا تقول أنا وأنا وأنا. إذا كان أبونا آدم أبو البشر خلقه ربنا جل وعلا وأسجد له ملائكته وقال له لا تأكل من الشجرة، وأكل منها وكان في الجنة أخرجهم، بقى المتمكن في مكان أقوى في التزامه بهذا المكان أم الخارج منه؟ نحن برات الجنة لسه وما ندخل على الجنة إلا بطاعة، لكن اللي بقلب الجنة طريق، فاللي برات الجنة بيأمل إن يفوت على الجنة بمعاصي. هاي العبرة، هاي لحتى ننتبه. الله يجيرنا من ذنوبنا ونفوسنا. فهو وإن كان منهيا ظاهرا مأمور باطنا، وكذا يقال فيما وقع من إخوة يوسف على القول بأنهم أنبياء. إيوه، بعدين سيدنا داود لما اجوا لعليل تصوروا المحراب، إيه شو خطيئة سيدنا داود؟ سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر وحكم. قال إن هذا أخي له 99 نعلة ولي نعلة واحدة، قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك. اسمع منه، قال هذه المقصود، مع أنه بدلائل الحال شعر من الواقف الآخر شو الإقرار، أيوة أنه مظبوط، لكن ما سمع منه. هذا الصواب في قصة سيدنا داود. وما يقال من أنه ضرب هؤلاء الملائكة مثل لسيدنا داود لأنه حب جارته وبعد زوجة على الحرب حتى قتل وتزوجه وكنا عن النساء. سيدنا داود كان عنده 99 امرأة وهذا عنده واحدة وكنا بالنعاج، هذا كله لا يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إسرائيلية. ودليل وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى لكنا مأمورين به، لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل، ما أبدا مطلقا. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهو تعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى، فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى. وهذا الدليل وإن كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعي، لأن دليل الملازمة شرعي. شو الملازمة؟ إنه كوننا مأمورين بالاقتداء بهم، هذه ملازمة، هذا شرعي، الله أمرنا بالاقتداء بهم. وبطلان التالي بدليل شرعي وهو أن الله لا يأمر بالفحشاء، آية قرآنية. وصدقهم معطوف على الأمانة، أي وواجب في حقهم صدقهم، وهو مطابقة خبرهم للواقع ولو بحسب اعتقادهم، كما في قوله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن بما قالها عليه الصلاة والسلام إلا وهو صادق في كلامه باعتقاده، لكن الواقع خلاف ذلك. أي لمن صلى وسلم على رأس ركعتين، إيوه، قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال له كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت الصلاة ولا نسيت، صليت صلاة كاملة. لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، حين سلم من ركعتين. شلون بقى أجل كل ذلك لم يكن؟ أي ما طابق خبره الواقع، قال باعتقاده كان صادقا. العبرة هون في لفتة حلوة لازم ننتبه لها. العبرة لاعتقادك لما بتحكي أنت وبتخبري، ولو أقسمت بالله عز وجل ما بتكوني آثمة إذا كنت بكل عقيدتك عما تحكي الصدق، لكن الواقع خلاف ذلك. هذا اليمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والعكس كمان يكون هو الكذب، لو تكلم إنسان صدقا كلامه جاء مطابق للواقع، لكن في ضميره ما مهيك يعتبر كاذب. مثال ذلك من أوضح ما يكون سورة آية المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي الشهادة حق لما باطل حق. الله قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لك ما زال الشهادة حق طابقة الواقع، ليش كاذبون؟ قال عم يحكوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ايوه، فرسول الله اللي من أجله كل ذلك لم يكن، كان في قلبه أنه لم يكن، فهو صادق. ايوه، فإن قيل قد مر صلى الله عليه وسلم على جماعة يؤبرون النخل، هذا التأبير يحطوا مادة أو بعض تمرات ذكاء على التمرة النخلة الإنتاعية بصير حمس وبينضج، إذا ما عملوا ذلك بيطلع جاف مثل التبل ما فيه خير. وقال لهم لو تركتموه لصلح، يعني تركوه مثل ما بصير التأبير الطبيعي المشمش، ما بيحطوه هلا المشمش الفلاح بينتهي الرياح وأرسلنا الرياح على واقع، وإيامات النحل بيوقف من زهرة لزهرة. إيه في شيء الله خلق له رياح، وفي شيء الله خلق له نحل ودود وحشرات، وفي شيء لابد له من بشر تعمل، وكله حكم إلهية. قال لنا الرسول لو تركتموه لصلحت. فتركوها فشاصت، يعني حملة تمر، لكن شو هي؟ مثل الخشب، ما في مادة، ما في طعمة ولا في كذا. شو قال له؟ وإذا به قال له يا رسول الله قال أنتم أعلم بأمور دنياكم مني. طيب الأولاني ما كان خبر، شو المشكلة هون؟ الجواب على المشكلة أجيب بأن هذا من قبيل الإنشاء، والإنشاء غير الخبر. الإنشاء لا يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، لأن المعنى كان في رجاء ذلك، والإنشاء لا يتصف بصدق ولا كذب. وعدم وقوع المترجى لا يعد نقصا، ودليل وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى. أوف شلو المصبور لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، وتصديق الكاذب كذب وهو محال في حقه تعالى. فلزومه وهو عدم صدقهم محال، وإذا استحال عدم صدقهم وجب صدقهم وهو المطلوب. نوقف هون لنشوف، لكن هذا الدليل إنما يدل على صدقهم في دعوة الرسالة، مو الله أنزل المعجزة تصديقا لهم فيما يبلغون عن الله وفي الأحكام الشرعية، لأن ذلك هو الذي بلغوه عن الله تعالى. ولا يدل على صدقهم في غير ذلك كقام زيد وقعد عمر، ولكن يدل عليه دليل الأمانة، ان الامانه عدم الوقوع بمعصيه، والكذب معصيه، اذا يستحيل عليهم الكذب ولو في الاخبار العاديه. لذلك قال له هرقل لابو سفيان: ما ترك الكذب على الناس ليكذب على الله، ولكن يدل عليه من صغره عليه الصلاه والسلام، من طفولته لقب بالامين، ما اثر عليه كذبه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان شيخنا يوضح لنا هالمعنى الشيخ صالح رحمه الله بقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. ليش اختار الله هالكلمه كلمه صاحبه؟ ما اختار نبينا؟ ما ضل نبينا مصطفانا مختارنا الامين الذي ليه صاحبكم؟ لك انتم عرفانينه وعشتوا معه طول العمر وعرفتوه عاقل رزين متين قوي ما بيختل بحوادث، ومنين اللعمة تتهمون؟ أي اختيار كلمة صاحبكم بهالآية من أدهش ما يقول. نعم إيه، لكان أنتوا اللي عايش معكم 40 سنة وهلأ جايين، صار عمره هلأ 50 صار عمره، لأن الإسراء والمعراج صار بالخمسين قبل الهجرة. لذلك قال: ولكن يدل عليه دليل الأمانة، لأنه داخل فيها بالأمانة، داخل عدم الكذب وعدم المعاصي كلها. ولو التفت لعموم الأمانة لتضمن جميع ما بعدها. الأمانة تقتضي الصدق والتبليغ والفطانة، وعلم من ذلك أن أقسام الصدق ثلاثة، المقصود هنا الأولان، وأما الثالث الأولان شو هو؟ ادعاء الرسالة، والثاني تبليغ الأحكام عن الله، والثالث أخبار الناس، ذهب زيد وجاء عمر. هذا الثالث فهو داخل في الأمانة كما علمتها. وضف له الفطانة، أي وضم لما تقدم مما يجب لهم الفطانة، وهي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة، وهي لهم للأنبياء كلهم، وما من نبي إلا وأقام الحجة على قومه، أي سيدنا إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال رأى نجم أذن هذا ربي، فلما أفل لا أحب الآفلين، امشي معهم، ومن حق اعتقد نبوة النجم ثم القمر ثم الشمس، بس عم يفضيهم لبس اليد اللي ما بيجي معه، تعا معه لحتى تبين له النتائج الخاطئة. والدليل على وجوب الفطانة لهم عليهم الصلاة والسلام آيات كقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، والإشارة عائدة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: فلما جن عليه الليل، إلى قوله: وهم مهتدون. وكقوله تعالى حكاية عن قوم نوح: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي خاصمتنا فأطلت جدالنا، أو أتيت بأنواعه، ما بدنا مهما أتيت بحجاج ما بدنا نؤمن، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أحمق القوم عندهم من قريش، وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فإن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه. قال: لا، ما بدنا نعمل. وكقوله تعالى: وجعلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريق التي هي أحسن، بحيث تستمد على أن على نوع إرفاق بهم، ومن لم يكن فطنا بأن كان مغفلا لا تمكنه إقامة الحجة وعليكم السلام ولا المجادلة. لا يقال هذه الآيات ليست واردة إلا في بعضهم، فلا تدل على ثبوت الفطانة لجميعهم، لأننا نقول: ما ثبت لبعضهم من الكمال يثبت لغيرهم، يعني بدك تجيبي لكل آية من الأنبياء أدلة على أنه أقاموا الحجاج والبراهين، خلاص ما ثبت للبعض ثبت للكل، لأنه هذول اتصفوا بصفة الرسالة، فالأدلة اللي ثبتت لبعضهم لا يكون الآخرون إلا مثلهم، فتثبت الفطانة لجميعهم، وإن لم يكونوا رسلا بل أنبياء فقط، فاللائق بمنصب النبوة أن يكون عندهم من الفطانة ما يردون به الخصم على تقدير وقوع جدال منهم. ففي قول الشارح والظاهر، قول الشارح أحد الشراح، والظاهر اختصاص هذا الواجب بالرسل نظر، يعني في هذا القول نظر ما نسلم له فيه، بل الظاهر العموم، نعم الواجب للأنبياء مطلق الفطنة، وأما الرسل فالواجب لهم كمال الفطنة، ومثل ذا تبليغهم. والحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ومثل ذا تبليغهم لما أتوا. وقد قوله ومثل ذا تبليغهم، أي ومثل الواجب المتقدم تبليغهم. وقد عرفت أن الوجوب هنا بالدليل الشرعي للعقلي، خلافا لما جرى عليه الشارح. وقوله لما أتوا، أي جاءوا به عن الله تعالى، ففي كلامه حذف العائد المجرور مع انتفاء شرطه، وهو أن يجر بما جر به الموصول للضرورة، أي مسألة نحوية. والمراد ما أتوا بقيد أن يكون مما أمروا بتبليغه للخلق، بخلاف ما أمروا بكتمانه وما خيروا فيه. فالأقسام ثلاثة، والدليل على وجوب تبليغهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم، لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم، واللازم باطل، يعني كتماننا للعلم باطل، لأن كاتم العلم ملعون، ولو جاز عليهم كتمان شيئين لكتم رئيسهم الأعظم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآية فيها معاني كثيرة وتفسير، واختلف المفسرون فيها على أقوال متعددة. عم يقول الباجوري هو رحمه الله: وأصح محامله، شو معنات محامله؟ يعني ما يحمل عليه اللفظ من المعنى، يعني أصح معاني الآية ما نقله من يعول عليه في التفسير عن علي بن الحسين، هذا علي بن الحسين زين العابدين، إيوة، من أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجك، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها، والله مبدي ذلك بطلاق زيد لها وتزويجها له صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن الحسين: وتخفي في نفسك ما الله مبدي، ما الذي أبداه الله بالقرآن؟ ليكم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، هذا اللي أبدى، ما أخفى في نفسه شيئا آخر، إما يقال من أنه حبها وعشقها والعشق النبوي، وبيحكوا عن هذا قصاص وتأويلات، ربما يضعون شيء لا أصل له. وتخشى الناس، ومعنى الخشية استحياؤه صلى الله عليه وسلم من الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، ما كان تبناه، أي من تبناه، فعاتبه الله على هذا الاستحياء لعلو مقامه. التبني باطل، واعلى مراتب رفع بطلان هذه العاده الجاهليه جاء بالفعل، ان ليك وهي محمد تزوج زوجة من تبنى، معناتها التبني باطل. ايوه، فلو انسان التي يتبنى انسان باقراره وكان الطفل يولد مثله لمثله مجهول النسب، يثبت النسب، يثبت النسب على انك صادق، مو على اننا اثبتنا لك التبني. ايوه ايوه هون بيصح هو صادق، لكنه يعرف انه هو ما فهم انه لما هون تبناه وحكمنا عليه انه صادق، وما هو ابنه حقيقة بيأثم عند الله، بيأثم عند الله. ما شلون عم تقولي نحن حملنا لفظه على الصدق واثبتنا له قضاء التبني قضاء، اما ديانه اثم. ما بتتذكري اجى معنا بالحاشي لو كان هالولد منه لكن مو من زواج، من زنا ما بيجوز له. لو تزوج هذه المراه وهي حبلى ما بيصح له يعترف بانه هذا ابنه، اجت معنا بالحاشية، لكن لا يعطيه زكاة ماله لأنه جزء. وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم تعلق قلبه بها وأخفاه فلا يلتفت إليه وإن جل ناقلوه، يعني الناقلون في هذا كثر، ربما رفعوا في ذلك أحاديث. وأنا مارر معي مرة من جديد اجى معنا هذا الحديث للحكيم الترمذي في نوادر الاصول جايبه، وفي حاشية الجمل على الجلدين جايب الحديث. فلذلك ما بعرف، ما الافضل ان شو نخلي اذهاننا عن هذا افضل. فان ادنى الاولياء لا يصدر عنه مثل هذا الامر، فما بالك به صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي نعتقده وندين الله به كما نقله السنوسي في كتبه. ويستحيل ضدها، هي حكينا شوي الواجبات في حق الرسول راح ينتقل على المستحيلات. ويستحيل ضدها كما رووا، أي ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضد الصفات الأربعة الواجبة في حقهم، فضد الأمانة الخيانة، وضد الصدق الكذب، وضد الفطانة الغفلة، وعدم الفطنة. شلون بدينا يجادل الأقوام وفي رح يقابلوا أمم مثقفين، في فلاسفة، في عباقرة، في من هم يعتقدون من الأديان السابقة وحوروا فيها وبدلوا وعندهم أدلتهم. بده يكون نبي عنده حجة، عنده برهان يرفع الحجاج ويدحض نواقض حجته، مثل ما فعل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له إن ربي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت، هي شبهة. جاب زلمة محكوم عليه بالسجن أطلق سراحه، قال له هذا أحييته أنا. جاب زلمة بريء قطع رأسه، قال له هذا أمته. سجد القوم للنمرود. هذه الحجة مو صحيحة تبع النمرود، حجة إبراهيم هي الصحيحة، لكن لما كان القوم في غفلة وما فهموا انتقل إبراهيم من حجة صحيحة إلى حجة صحيحة. لذلك بيقولوا علماء الكلام والفلسفة والمناظرة ما بصح أن أجيب حجة انغلب فيها ثم انتقل إلى غيرها، هي مو صحيحة. وانتقال إبراهيم مو لأنه غلب بها، لأنه هداك عمل مغالطات وكذب. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بيقولوا علماء الهيئة إن الدورة، دورة الفلك، هو أن يأتي الشيء من المغرب إلى المشرق أو لا، حسب دورة الفلك بصورة عامة، ليش الشمس عما؟ لأنه الفلك كله شلون عم يمشي من المغرب إلى المشرق، الأرض دورتها كذا، فلما كانت دورة الشمس معاكسة لدورة الأرض شفناها عم تجي من المشرق المغرب، شايفة كيف؟ قالوا إن الله يأتي بالشمس من المشرق، وأنت بتعرف الفلك كله عم يدور من المغرب، مشي الشمس مثل باقي الفلك. فبهت الذي كفر، يبدو حجي أكبر وأعظم، يعني غير دورة الأرض إنه بيطلع بإيده حتى نلمس بعيننا شيء. وسيدنا رسول الله أتى بأعظم، كلمه الضب، سبح الحصى، انشق القمر، أشياء. يا سيدي قال: وضد الفطانة الغفلة وعدم الفضة، وضد التبليغ كتمان شيء مما أمروا بتبليغه، ومعنى استحالتها أنه هي مستحيلة في حقهم، عدم قبولها للثبوت، أو عدم قبولها الثبوت، أنه ما بصير تثبت وحدة في حق الأنبياء من هدول المستحيلات، لكن بالدليل الشرعي كما أشار إليه بقوله كما روى، فإن المعنى لما رواه العلماء من كتاب وسنة وإجماع، وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل. قوله وجائز، لما قدم الكلام على الواجب في حق الرسل والمستحيل، كذلك مستحيل في حق الرسل، شرع في الكلام على الجزاء على الجائز في حقهم، لأنه كالمركب من الواجب والمستحيل. شلون بقى مركب؟ قال لأن الواجب ليس له إلا الثبوت، ما بنصح ننفي الواجب، والمستحيل وظيفته النفي، ما بنحسن نسبة المستحيل، أما الجائز يثبت وينتفي، أي مركب من كليهما، جائز الثبوت وجائز العدم، وهيك المركب منهما من الواجب والمستحيل. فإنه يعني فإنه الجائز ما يجوز وجوده لهم وعدمه، وقوله في حقهم أي على ذاتهم، ففي بمعنى على، وجائز على حقهم على ذاتهم كالأكل بمعنى على، وحق بمعنى الذات، والضمير للرسل وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله كالأكل أي مثل الأكل، فالكاف اسم بمعنى مثل مبتدأ مؤخر قد تقدم خبره، كالأكل جائز في حقهم، ومثل الأكل جائز في حقهم، وهو جائز، ويصح أن يكون فاعلا به سد مسد الخبر، على رأي من لا يشترط الاعتماد على استفهام أو نحوه. هي مسألة نحوية، أنا إذا بدي أكتب بالتوحيد على الحل بدي أحط هيك بحث بيني بحذفهم، هدولي ما بقراهم منوب، لكن في لهم فوائد، إنه هدول البصريون بيقولوا أقائم الزيداني، ما بعرف قادينا هالشغلة بالنحو، أقائم الزيداني قال منقول قائم المبتدأ والزيدان فاعل مسد سد مسد الخبر، ما بقى نحسن نقول مبتدأ وخبر، لأنه إذا أن الزيدان مبتدأ قائم خبر مقدم مسنى، المبتدأ والخبر مفرد ما بصح. لذلك بس يشترط أن يعتمد المبتدأ على نفي أو استفهام، أقائم ما قائم. فالكوفيون قالوا لا يشترط الاعتماد، أي على رأي من لا يشترط الاعتماد على نفي أو استفهام. ونحوه هو على استفهام أو نحوه، كما في قوله خبير بنو لهبين، خبير بنو لهبين هي استشهدوا فيها الكوفيون، البصريون ما قبلوا فيها، قالوا خبير خبر مقدم بنو مبتدأ مؤخر، قال هي جمع مفرد، قال فعيل يستوي فيها المفرد والجمع. أيوة. والملائكة بعد ذلك ظهير، بحث نحوي هي طويل. وقوله وكالجماع للنساء بالقصر للوزن، للنساء قصرها لوزن البيت، وإنما كرر المثال كالأكل وكالجماع، هو الأصل وضع القاعدة، وبعد القاعدة إذا أتيت بمثال واحد يكفي. ليش جاب مثال ثاني؟ وإنما كرر المثال إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الجائز في حقهم من توابع الصحة التي لا يستغنى عنها عادة كالأكل والشرب والنوم، أو التي يستغنى عنها كالجماع للنساء، فإنه يستغنى عنه بدون حبس النفس حبسا شديدا. معلوم هلأ لو واحد عاش طول عمره عزابي، أو فتاة عاشت طول عمره عزابي، تحسن تعيش، أما بلا أكل ما بصير يعيش. بناء على أنه من باب التفكه أو بحبس النفس حبسا شديدا، بناء على أنه من باب القوت، ومع هذا مو مثل الطعام. وقوله في الحل أي في حال الحل بمعنى الجواز، بأن كان بالملك أو بالنكاح. السيدة ماريا القبطية استولد منها ولد بالملك، ولما مرت معنا عبارة لما توفي عليه الصلاة والسلام اعتدت بالأقراء، مو بالأشهر 4 أشهر و10 أيام، لأنه ما كانت زوجة، كانت أم ولد. إيوة. قال أو بالنكاح، فيجوز لهم الوطء بالملك ولو للأمة الكتابية، بخلاف المجوسية ونحوها كالوثنية. إيه مظبوط، هذا ما بصح شرعا، لا لهم ولا لنا. هلا نحن بصح نتزوج غير كتابية؟ لا زواج. ولو ملكنا غير الكتابية نستخدمها ولا نتمتع بها. إيوة. والتي الرق الحمد لله انفقد يا سيدي، ونحوها كالوثنية. وخالف ابن العربي في الأمة الكتابية معللا بأنه عليه الصلاة والسلام شريف عن أن يضع نطفته في رحم كافرة، وبأنها تكره صحبته. هذا رأي ابن العربي، بأنه ولو بملك اليمين ما لا ببطأها ولا بالزواج ما هي كتابية. وأما الأمة المسلمة، هذا المسألة الخلاف في المسألة مو مشان بقى سيدنا رسول الله، مشاننا نحن في المذهب الحنفي يجوز لنا أن نتزوج بالكتابيات، هي مجمع عليها، ويجوز أن نطأ بجوز نتزوج الأمها، هي فيها خلاف. الشوافع لا يجيزونها، الأحناف يجيزونها. أنت عندك أمة عم تخدمي، أو رجل تاني عنده أمة وحاطتها للخدمة فقط، قلت له لك يا أخي أنا ما معي ولا حد أعطاني من الأحرائر ولا معي مهر، بجز لي أتزوجها، عند الحنفي وعند الشافعي. أما إذا كنت أنا قادر على نيل الحرة لكن لساعتي ما أتزوج وأحببت هذه الأمة، عند الحنفي بصح لي أتزوجها، عند الشافعي لا. شو ومن لم يستطع، بيقول الشوافع، منكم أن ينكح المحصنات، بيعتبر هالشرط مفروض المخالفة عند الشوافعة حجة. هذا بحث أصولي طويل كتير، بس معروفة المسألة، قارينها معروفة. يعني أنا بحسن الزواج أمة الغير، إدخال الأمة على الحرة ما بيجوز. أنا عندي امرأة الزواج أمة مملوكة للغير ما بيجوز قولا واحدا، لا حنفي ولا شافعي. لا تنكح الأمة على الحرة، هذا حديث عن رسول الله. أما أنا ما عندي لسعتي عزابي وعندك أمة وأنا قادر على نيل الحرة، بس أحببت أمتك، قلت لك زوجيني إياها، عند الشوافع ما بيجوز. ليش؟ أنا قادر على نيل الحرة، عند الأحناف يجوز. كمان من فتياتكم المؤمنات، هاي مسألة ثانية، من فتياتكم المؤمنات، إذا أنت عندك الأمة مؤمنة بتزوجيني إياها، عند الشافعي بصح، وبشرط أني ممكن أحسن أصل إلى الحرة الزوجها. عند الأحناف ولو كانت هالأمة كتابية بصح تزوجيني إياها. بحث تفريعه وتفصيله في كتب الفروع، نحن هلأ في كتب العقيدة. يسدي. وأما الأمة المسلمة بالملك فجائزة باتفاق، ويجوز لهم الوطء بالنكاح لما عدا الكتابية. والمجوسية ايوه، حتى الكتابية يتزوجها يكتب كتابه عليها، عم يقول ما بيجوز هون. الانبياء طبعا، اما نحن بنتزوج الكتابية بنتزوجها. كمان عند الشوافعة في فرق عن الاحناف، الشوافعة بدها تكون هي كتابية ثابتة. شو قلنا؟ هذا بالانبياء عليهم الصلاة والسلام ما بيتزوجوا، ظاهر العبارة الكتابية. شو اخي؟ ويجوز لهم الوطء بالنكاح لما عدا الكتابية والمجوسية. والكتابية ما بيتزوجوها زواج الانبياء، نحن بنتزوجها. عند الشوافعة يشترط ان يكون هيك، قالوا لي الشوافعة بده يكون ثابت نسبها من هدنك الكتابيات اللي نزلت الآية وقت نزلت على سيدنا رسول الله. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات، يعني تتمة الآية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ففي هذه الأدول وما تولد منهم إلى يومنا ثبت أنه هدول أي من هون أربعة، واحدة دخلت على الدين النصرانية من ملاحدة من أديان أخرى من كذا، الشوافع لا يجيزون. نحن عندنا متى ما كانت كتابية إن شاء الله تكون منقولة من دين المجوس، من طبيعية لا دين لها، ثم اعتنقت دين سيدنا عيسى وعلى ما فيه من تغيير وتبديل، المهم مؤمنة بالله بيوم القيامة جزنا نتزوجها زواج، والأفضل عدم ذلك لا إلنا ولا للشوافعة. لو الشافعي التي وجد فتاة ثابت نسبها كذا إلى آخره، الأفضل لأن المصلحة بدنا نشوف شو عم يترتب، ما يترتب على ما يترتب عليه الحرام فهو حرام، ما أوصل إلى الحرام فهو حرام. بيروح الله الشاب بيتزوج بأوروبا، الأولاد لأمهم، إذا اختلفوا وياها هو وزوجته طلقها بتاخذ البلاد، بتوجن على الكنيسة، بتعلمون النصرانية بيطلعوا نصارى. من هيك أنا أقول، وهذه قاعدة، ما أوصل إلى الحرام فهو حرام. نعم، فلذلك بدنا نعرف القاعدة، نحن منقررها ما منخاف، بس بدنا نعرف يحسن بإيدك تحفظ أولادها يطلع بإيدها، هذه المشكلة. في واحد صراحة يطلع بينا تنزل وتفتش عليهم، ومتى ما شافتهم تلتجئ للسفارة هنا بيأخذوهم غصب عنه. سلموا هذا برابو عليه، برابو عليه. بس المقصد شوفي شو قال، شو قالت سرقهم، معناتها ما له سلطة، سرقة مالي، مالي بدي أسرق أولادي عم بسرقوا سرقة، معناتها أنا في مو في في مكان الضعف، والكتابية في مكان القوة. فلذا ما أنا ما أفتي أبدا بذلك. بيجي بيقول لك أقع بالحرام، من قال له لا لا تقع بالحرام، لكن عم تضوي أولادك زينة بعقلك. قال وما عدا الأمتي ولو مسلمتان، كمان يعني ما بيتزوج الأمة زواج، أما لو كان هو مالكها بيتمتع بها، لأنها إنما تنكح. طبعا هذا عم يقرر الإمام الباجوري لأنه هو شافعي، إيوة، لأنها إنما تنكح لخوف العنت ولعدم الطول أي المهر، وكل منهما منتف في حق الأنبياء. أما الأول فللعصمة، ما بيخاف أنه يقع بزلة، وأما الثاني فلأنهم واجدون للطول أو المهر أي المهر. الأنبياء الدنيا، لو الرسول عرضت عليه كنوز الدنيا والجبال أن تتبعه ذهبا فأبى، أو شلون ما يقول. على أنه يجوز للنبي أن يتزوج بدون مهر، و ويعلم من قوله في الحل أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يطعونهن صائمات صوما مشروعا ولا معتكفات كذلك ولا حائضات ولا نفساء ولا محرمات محرمات بحج أو عمرة ولا يجوز الاحتلام عليهم كما صححه النووي لأنه من الشيطان وقد ورد ما احتلم نبي قط نعم إن كان مجرد فيضان ماء من غير تلاعب من الشيطان فلا مانع منه يصير مع الأنبياء فيضان أنه كثر الدم فيهم وكذا وحصل منهم الخروج بس ما بيكون شايف بنومه أن الشيطان تمثل له بصورة امرأة وأغرته أو كذا هذا ما بيصير أبدا فيضان بيصير مثل ما قرينا هالعبارة فيضان بيصير أما احتلام بتلاعب من الشيطان ما بيصير ومثل ما ذكره المصنف من الأكل والجماع سائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية كالمرض المرض غير المنفر وغير المعدي ومنه الإغماء فيجوز عليهم وقيد أبو حامد الإغماء بغير الطويل وجزم به البلقيني بخلاف الجنون قليله وكثيره لأنه نقص ما أنت بنعمة ربك بالجنون وكالجنون الجذام والبرص والعمى وغير ذلك من الأمور المنفرة فلم يعمى نبي قط ولم يثبت أن شعيبا كان ضريرا وما كان بيعقوب فهو حجاب على العين من تواصل الدموع ولذلك لما جاءه البشير عاد بصيرا وما كان بأيوب من البلاء فكان بين الجلد والعظم فلم يكن منفرا يعني ما ظهرت آثار أمراض تعدي أو تنفر الناس على سيدنا أيوب وما اشتهر في القصة من الحكايات المنفرة فهي باطلة حكايات الأنبياء الثعالب فيها إسرائيليات كثيرة بده يعرف الواحد شو يقرأ وشو ينتفع وشو يذر وما يأخذ أيوه ابن كثير منيح ابن كثير منيح الإسرائيليات شو قلت أنا بدك تنتبهي وتعرفي شو تاخذي وشو تردي على مقياس الشريعة انه كان الدود يتناثر من لحمه ياخذ الدود ويرجعها الا ارجعي يا مباشر وهذا مو صحيح هذا باطل ايوه واما السهو فممتنع عليهم في الاخبار البلاغيه انه الله امر يبلغ شيء ونسي شيء يبلغ هي ما بصير كقولهم الجنه اعدت للمتقين وعذاب القبر واجب وهكذا وغير البلاغية كقام زيد وقعد عمر وهكذا وجائز عليهم في الأفعال البلاغية وغيرها كالسهو في الصلاة للتشريع عشان يعلمنا إذا فهينا أيوة لكن لم يكن سهوهم ناشئا عن اشتغالهم بغير ربهم ولذا قال بعضهم يا سائلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سائلي عن رسول الله كيف سهى صلى الله عليه وسلم والسهو من كل قلب غافل لله الجواب قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله أيوة. هذا البيت قرأته أمام الأستاذ الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن الشاغوري صلح لي فيه سره قال لي سره قد غاب عن كل شيء سره فسه غاب سره عن كل شيء قلت له والله محتمل بجوز ما في مانع لكن كمان أرى أنه غاب عن كل شيء سره من أمور الدنيا بصير جملة صرح وصفة لإيه؟ لكل شيء. هو وأما النسيان فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها قولية كانت أو فعلية. فالقولية كالجنة أعدت للمتقين، والفعلية كصلاة الضحى إذا أمرهم الله بفعلها ليقتدى بهم فيها. فلا يجوز نسيان كل منهما قبل تبليغ الأولى بالقول والثانية بالفعل. وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر من الله تعالى. وأما نسيان الشيطان يعني يتدخل على ذهنه وينسي فمستحيل عليهم، إذ ليس للشيطان عليهم سبيل. وقول يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان تواضعا منه، أو قبل نبوته فتى موسى مهيته عن السمكة الحوت، أو قبل نبوته وعلمه بحال نفسه، وإلا فهو رحماني مو ما أنسانيه إلا الشيطان. لا، حقيقة أنه كانت القضية رحمانية لسر كان علامة بين سيدنا موسى والخضر حتى يلتقي به. لشهادة ذلك ما كنا نبغي، أيوة. ووسوسة الشيطان لآدم بتمثيل ظاهري، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك، هذا التمثيل الظاهري مو ممنوع، إذا تمثل كشخص وعاد حاكي وسوس له مو ممنوع، لكن ما بيخدعه وبيوقعه بمعصية، أيوة. والممنوع لعبه ببواطنهم. طيب سيدنا آدم أكل من الشجرة، قال هذه مسألة البحث فيها طويل. وإذا بدنا نختصر البحث أذكر دائما كلمة الشعراوي، احضروا هذا إذا طلع بإيدكم، لا تخلي يفوت عليكم ولا درس من دروس الشعراوي. بيلتقط جواهر وبيصطاد من هالنصوص، بياخذ العقل هالرجل. قال عما يهتدي على يد الممثلات والممثلين، قال شادية ستريت وتحجبت وبصرت كذا ومذينين وحدة ثانية وما بعرف شو. فمو هذا شاهدي انه شو بيقول حتى يقطع الحجه باختصار. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الجنة خليفة، لا لا لا، قالوا في الارض، قال لهم اذا